أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، عليه توكل وهو رب العرش العظيم. الله أكبر من كل شيطان كبير. الله أكبر من كل شيطان كبير. الله أكبر من كل شيطان كبير. الله أكبر من كل شيطان كبير. شيطان كبير. الله أكبر من كل شيطان. الله أكبر من كل شيطان كبير. في العمل والمال كبير. الله أكبر من كل شيطان كبير. الله أكبر من كل شيطان. شيطان توارى كبير. شيطان توارى كل شيطان. الله أكبر من كل شيطان توارى. توارى كبير. شيطان توارى. الله أكبر من كل شيطان توارى. الله أكبر من كل شيطان توارى. توارى توارى توارى كبير. الله أكبر من كل شيطان توارى. شيطان توارى. شيطان توارى. الله أكبر من كل شيطان توارى كبير. شيطان في العقل كبير. شيطان في الفهم كبير. شيطان في العقل كبير. شيطان في الفهم كبير، شيطان في العقل كبير، شيطان في الفهم كبير. الله أكبر من كل شيطان في العقل كبير، شيطان في الفهم كبير، شيطان في العقل كبير، شيطان في الفهم كبير. الله أكبر من كل شيطان في العقل توارى، شيطان في العقل توارى. الله أكبر من كل شيطان في العقل توارى، في الفهم توارى. الله أكبر من كل شيطان في العقل توارى، في الفهم توارى، في العقل توارى، في الفهم توارى. شيطان كبير. الله أكبر من كل شيطان، شيطان صد ومنع في الخيرات، صد ومنع، شيطان في العمل صد ومنع، شيطان في المال صد ومنع، شيطان صد ومنع، شيطان صد ومنع. الله أكبر من كل شيطان توارت، شيطان توارت في العقل توارت، في الفهم توارت، شيطان في الأسحار توارت، شيطان في الأسحار توارت. الله أكبر من كل شيطان توارت، في العقل توارت، في الفهم توارت، في الأسحار توارت. الله أكبر من كل حية توارت، في العقل توارت، في الفهم توارت، في الأسحار توارت. الله أكبر من كل حية شيطان حية، الله أكبر من كل حية شيطان حية، الله أكبر من كل حي شيطان حي، الله أكبر من كل حي شيطان حي، الله أكبر من كل حي شيطان حي، الله أكبر من كل حي شيطان حي، الله أكبر من كل حي شيطان حي، الله أكبر من كل حي شيطان حي، الله أكبر من كل حي شيطان حي، في العقول حي شيطان حي، في الأفهام حي شيطان حي. الله أكبر من كل حي شيطان حي، في العقول حي، في الأفهام حي حيا حيا في الصدور حيا حيا في الصدور حيا الله أكبر من كل حيا من كل حيا الله أكبر من كل حيا حيا حيا في العظام حيا حيا في الدماء حيا حيا الله أكبر من كل حيا في الأيدي حيا حيا في الأقدام حيا حيا الله أكبر من كل حيا في الأخذ حيا في العطاء حيا الله أكبر من كل حيا في الكسب حيا الله أكبر من كل حي في المال حي بسم الله توكلنا على الله بسم الله توكلنا على الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل حاسد وحاسدة في المال حاسد وحاسدة حية بالنظرات حية حية بالحسد حية حية بالأسحار حية حية ملكة حية حي شيطان حي حي ملكه حي حي شيطان حي حي ملكه حي حي شيطان حي حي ملكه حي حي شيطان حي حي ملكه حي حي شيطان حي حي ملكه حي حي شيطان حي حي ملك حي حي شيطان حي حي ملك حي حي شيطان حي الله أكبر من كل حية كبيرة جرت في الدماء كبيرة جرت في العظام كبيرة جرت في العقول كبيرة جرت في المال كبيرة جرت الله أكبر من كل حية شيطان على المال حية شيطان على المال حية شيطان على المال حية شيطان محقت المال حي شيطان ضيعت المال حي شيطان محقت المال حي شيطان ضيعت المال حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي ملك شيطان حي شيطان حي ملك شيطان حي شيطان حي ملك شيطان حي شيطان حي ملك شيطان حي شيطان حي ملك شيطان حي شيطان حي ملك شيطان حي شيطان حي ملك شيطان حي شيطان حي ملك شيطان حي شيطان حي ملك شيطان حي شيطان حي ملك شيطان حي شيطان حي ملك شيطان حي شيطان حي ملك شيطان حي شيطانه حي ملك شيطانه على المال حي على المال حي على العمل حي على الوظيفة حي على التجارة حي على الكسب حي حي شيطان اختفت حي ملك اختفت حي ساحر اختفت حي حاسد اختفت حي في الجسد حي حي في العقل حي حي في الأفهام حي حي في الناصية حي حي في الجمال حي حي في القوام حي حي في اللباس حي حي على المال حي في البيت حي حي حي حي اختفت سنين حي توارت سنين للفقر حي للقلة حي للخسارة حي للكساد حي لضيق الصدر حي لشتات الأمر حي للنفور حي حي سامة حي سامة حي سامة حي سوداء حي سوداء ساحر سوداء حاسد سوداء حي سامة ساحر سوداء حاسد سوداء ساحر سوداء حاسد سوداء حي سامة حي سامة حاسد سامة ساحر سامة حاسد سامة ساحر سامة حي صدت في الخيرات حي صدت في الخيرات حي حجبت حجبت في الخيرات حي حي محقت في البركات حي تسمع حي تسمع حي تسمع جرت جرت في الدماء جرت جرت جرت في العروق جرت جرت جرت في العظام جرت جرت جرت في القوام جرت جرت جرت في الرأس جرت جرت جرت في المخ جرت جرت جرت في العقل جرت جرت جرت حي سامة بسم الله تعذب بسم الله تعذب بسم الله تعذب كل ملكة حية شيطان حية ساحر حية بسحر عظيم في خطبة عظيم بسحر عظيم في زواج عظيم بسحر عظيم في بيت عظيم بسحر عظيم في البيت عظيم بسحر عظيم في العمل عظيم بسحر عظيم في الأبناء عظيم بسحر عظيم في المال عظيم حي حي مجرت حي حي مجرت حي حي مجرت حي حي مجرت حي حي مجرت حي حي مجرت مجرت مجرت حي ماكر حي ثاجر حي ماكر حي ثاجر حي ماكر حي ثاجر حي ماكر حي ثاجر حي ماكر حي ثاجر حي حي مجرت حي حي مجرت حي حي حسدت حي حي سحرت في المال صدت في المال منعت في المال محرت في المال ضيعت حي ملكا حي ملكا حي شيطانا حي ملكا حي شيطانا حي ملكا حي شيطانا صدت ومنعت بسحر عظيم صدت ومنعت بعمل عظيم في قبر عظيم في القبر عظيم في القبر عظيم في الأبواب عظيم في الأرجاب عظيم في العقد عظيم في النجوم عظيم في الأحجبة عظيم في الطلاسم عظيم في الأبواب عظيم في العتاب عظيم في الصور عظيم بسحر عظيم صدت بسحر عظيم منعت حي اختبت وتوارت حي حي حي حي بسحر ملوك الشياطين بسحر ملوك الجان بسحر ملوك الشياطين بسحر ملوك الجان حي حي كافرة حي حي فاجرة حي حي كافرة حي حي فاجرة حي حي كافرة حي حي فاجرة بسحر الملوك بأسحار الملوك بأسحار ملوك السحرة بأسحار ملوك الكفرة بأسحار ملوك الكفرة بأسحار ملوك السحرة بأسحار ملوك الكفرة بأسحار ملوك السحرة بأسحار ملوك السحرة بأسحار ملوك الكفرة حي كافرة حي فاجرة حي حي حي حي حي حي بسم الله تقطع كل حية صدت ومنعت حي صدت حي منعت حي صدت حي منعت حي صدت حي منعت حي صدت حي منعت بسم الله تقطع كل حية حي حي اختفت حي حي توارت في الدماء اختفت في الدماء توارت في العروق اختفت في العروق توارت في الأعصاب اختفت في الأعصاب توارت في العظام اختفت في العظام توارت المفاصل اختفت في المفاصل توارت حي حي خادم حي حي حي حارس حي حي حي خادم حي حي حي حارس حي حي حي خادم حي حي حي حارس حي حي سامة حي سامة في الأطراف سامة في الأطراف سامة حي سامة حي سامة في الأطراف سامة حي سامة حي سامة في وجه والجمال في وجه والجمال في وجه والجمال في الجسد والقوام في الجسد والقوام حي حي حي سامة بسم الله تعذب كل حي بسم الله تعذب كل حي بسم الله تعذب كل حي حي على النعم وقفت على النعم محقت النعم حي للفقر والفاقة في النعم حي حي بسم الله تقطع حي حي بسم الله تعذب حي حي بسم الله تقطع حي حي بسم الله تعذب بسم الله بسم الله يبطل سحرها بسم الله بسم الله يبطل حسدها بسم الله بسم الله يبطل سحرها بسم الله بسم الله يبطل حسدها بسم الله يبطل سحرها بسم الله يبطل حسدها الله أكبر من كل شيطان ملك شيطان شيطان شيطان شيطان ملك بقوة ملك بقوة ملك بقوة ملك بقوة ملك بسحر ملك بجنود ملك بخدام ملك بسم الله الله أكبر من كل شيطان كبير معها شيطان أمرها شيطان حبسها شيطان أمرها شيطان حبسها شيطان شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان شيطان كبير في الجسد شيطان في الجسد شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان كافر شيطان كافر شيطان كافر كافر كافر حبسها أزها أمرها حبسها أزها أمرها شيطان شيطان شيطان شيطان كافر شيطان شيطان شيطان شيطان كافر شيطان شيطان شيطان شيطان كافر شيطان شيطان شيطان كافر الله أكبر من كل شيطان كبير وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنع كيد ساحر إنما ولا يفلح الساحر حيث أتى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا حسدت كثيرا تبطل كل عين حسدت كثيرا لا إله إلا الله لا